بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وفي قصة عمر، قال الشيخ رحمه الله في قصة عمر، في قصة عمر بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تارك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، إنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، صلوات الله وسلامه عليه. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال في الشرح: سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. إذا كان المشركين جحدوا اسم من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. إن جهم صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. لهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تغلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. إن هؤلاء الجهمية وثقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصروه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالنقائص بالناقصات والجمادات والمعدومات. شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، تنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون وصف الله بنفسه وصف برسول صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل. ولله الحمد والمنة، وإجماع أهل السنة من أصحاب التابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطل والمعتزلة والشاعر وغيرهم في إبطال هذه البدع ما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رد المشهور كتاب السنة لابن عبد الله وصاحب الحيل عبد العزة الكناني في رده على بشر المريسي، وكتاب السنة لعبد الله المروزي، ورد عثمان السعيد على الكافر المعنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لبكر الخلال وأبي عثمان الصابون الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وعمر بن بر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم أهل الحديث ومن متأخريهم ومحمد عبد الله بن أحمد القدامى وشيخ الإسلام تيمية وأصحابه وغيرهم. إلا الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، آخر موقفنا عنده قصة المنافق مع اليهودي، وبقي بعض التعليقات. أولا، هذه القصة ذكر عندك في الحاشية أن الحافظ بن حجر قال عن الرواية الأولى، قال أن إسنادها صحيح، ليس كذلك؟ أما القصة الثانية التي فيها أن عمر ضرب المنافق بالسيف فقتله، فقال عندك الحافظ الحجر: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق المجاهد. هذا موجود عندكم في تحقيق الشيخ الوليد. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه قالوا: في القصتين نظر ولكن المعنى صحيح. طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي قضية قتل الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر ظاهر، وشيخ الإسلام في كتابه النفيس صار المسؤول في الرد على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام قرر في الكتاب أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كافر ظاهرا وباطنا، وإنه يقتل بلا استتابة، وإنه يقتل بلا استتابة. وهذا أمر أيها الأخوة الكرام متفق عليه بين أهل الإسلام، ولا يختص بأهل السنة المحضة. وفي ظل الأحداث الأخيرة، تطاول الكفرة الحاقدين وما عندهم من النزق والصلف والسفه، وهذا الكيد الذي نسمعه والأذى المتلاحق الذي يصفون به النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يتنبه الإخوة الكرام عموما إلى أن هؤلاء الكفرة ومواقفهم من هذا السب المتطاول والسفه المستمر، ولا شك أن هذا هو ديدن الكفار. والكفار كما قال الله تعالى عنهم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من رب. وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية أن الكفار يعادوننا ويبغضوننا، قضية أن الكفار يعني هناك عداوة وبغض وسفة، هذا أمر ليس جديدا. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه له أن قضية الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام والذبح عنه، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. والله تعالى قال في حقه عليه الصلاة والسلام: قال وتعزروه وتوقروه. والتعزير والتوقير يشمل الإجلال والنصرة والاحترام والتقدير له عليه الصلاة والسلام. فسلفنا الصالح كانوا في غاية الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام والذبح عنه. والذي يقرأ ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الكتاب، أو ما قرأه مثلا القاضي عياض من قبل في الشفاء، أو ما كتبه السبكي في كتابه السيف المسلول وغيرهم، يجد أن هذه القضية يعني مفروغ منها، ويجد الأجوبة القوية، ويجد المواقف الصارمة تجاه هؤلاء الذين يتطاولون عليهم، سواء كانوا ممن يعني هو ممن أسلم وارتد، أو كان كافرا أصليا. أنا أذكر لكم جوابين حتى تعرفوا ما كان عليه العلماء من الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أذكر هذين الموقفين، أذكر موقف إمام دار الهجرة مالك رحمه الله. فمالك إمام دار الهجرة في عهد الرشيد، في عهد هارون، بلغه أن بعض الفقهاء أمر بجلد من شتم النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك الإمام مالك أن بعض الفقهاء أمر يشفي أن يجلد من شتم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مالك رحمه الله عبارة المشهورة، قال: ما بقاء الأمة بعد شتم نبيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: من قتل من سب الأنبياء قتل، من سب الأنبياء قتل. هكذا قال إمام دار الهجرة. أقرأ عليكم كلام كتبه السبكي في كتابه السيف المسلول، السيف المسلول الرد على مسب الرسول عليه الصلاة والسلام، هو كتاب مطبوع. بلغه أن نصرانيا سب النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب. أقرأ عليكم مقدمة الجواب حتى تعرفوا ما كان العلماء من الغيرة والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال السبكي رحمه الله: قال يقتل النصراني المذكور كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم كعب، يعني كعب الأشرف، ويطهر الجناب الرفيع من ولوغ الكلب. ثم ذكر قول الشاعر: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، إلى أن قال السبكي: قال وليس لي قدرة أن أنتقم بيدي من هذا السب الملعون، والله يعلم أن قلبي كاره منكر، ولكن لا يكفي الإنكار بالقلب هاهنا، فأجاهد بما أقدر عليه من اللسان والقلم، وأسأل الله تعالى عدم المؤاخذة بما تقصر يدي عنه، وأن ينجيني كما أنجى الذين ينهون عن السوء، إلى آخر كلام العيب. لاحظ الغيرة، لاحظ الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا السبكي، يعني لاحظ أن السبكي ليس من أهل السنة المحضة، لكن هذه قضية إسلام كفر، ما هي قضية الآن. نعم أهل السنة لهم النصيب الأوفر ولهم القدح المعلى في ذبح السلم، لكن هذه قضية متفق عليها بين أهل الإسلام عموما. وهذا ابن عابدين في رسائله يقول في مسألة قريب من ذلك ممن سبنا سلم فبين أنه كافر ومرتد إلى أن قال وإن كان لا يشفي في حق الساب قال وإن كان لا يشفي صدره وإن كان لا يشفي قال وإن كان لا يشفي صدري منه إلا إحراقه وقتله بالحساب يقول ما يشفي صدري إلا إيش أن يحرق وأن يقتل بالحساب بالسيف هكذا في رسائل ابن عابدين الجزء الأول 293 والمقصد من هذا الكلام أيها الأخوة الكرام أننا نلحظ أن المواقف التي تتخذ الآن وتظهر أقرب من المواقف السياسية أقرب المواقف اللي يسمونها مواقف أحيانا مجرد مواقف مع أنظمة وحكومات غربية هي تزدري أهل الإسلام وتحتقره ومواقف أحيانا فيها من الضعف ما يزيد الكفار تسلطا وأذية نعم المواقف أيها الأخوة الكرام ينبغي أن يراعى فيها تقدير المصالح والمفاسد هذا أمر مطلوب لكن أن يصل أن تصل المواقف إلى حد الضعف وحد أن الأساليب التي فيها ضعف وفيها شيء من الاستجداء للغرب فنقول المواقف ينبغي أن تكون قوية ينبغي أن تتخذ مواقف فيها نكاية في أعداء الله وأقرب موقف وهو موقف يستطيعه الصغير والكبير والذكر والأنثى والتاجر وغير التاجر هو المقاطعة أن يقاطع هؤلاء الكفار هم وأجبانهم وسائر ما يقدمونه القصد أن أهل الإسلام لن يعدموا أسلوبا يجعل هؤلاء الغرب يرضخون فهم عباد الدرهم والدينار عباد الشهوات ومصالحهم مرتبطة بأشبه الإسلام هذا الذي نطالب به أنفسنا ونطالب به أهل الإسلام أما الحكومات التي هذه يعني لا تستحي من الله ولا من شعوبها فإن كان عندها قدر من الحياة على الأقل تتخذ كما يتخذ في سائر الدول عندما تسخط الأنظمة على بعض تسحب السفير ولا تستدعي السفير وغير ذلك لكن الذي نحن نرجوه من الله ثم نثق أن هذه الأمة مرحومة وأن هذه الأمة يعني كالغيث هو أهلها وهذه وأهل الإسلام فنقول أيها الأخوة الكرام في هذه العجالة المواقف القوية ينبغي أن تكون هي الحكم في ذلك وعندما نقول مواقف قوية وصارمة وحازمة مع التقدير والمصالح والحسد أما المواقف التي أحيانا يعني يصل فيها هذا الخور مجرد زيارات للغرب ومجرد أحيانا تعريف الإسلام حتى بعض الإسلام صار يستحيون ما يقول دعوة الإسلام التعريف الإسلام التعريف بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يقول بنبي الرحمة هو قال نبي الملحمة قولوا بنبي الله قولوا خاتم الأنبياء يعني نعم لنكون حتى كلمة خاتم الأنبياء لا يقولونها حتى لا يعني لا تعكر على الغرب يعني فالقصد أن المواقف القوية يعني هي فإذا كان احنا عدمنا من موقف القوة ليس عندنا أهل الإسلام قوة سياسية وليس عندنا فلتكن مواقفنا من ناحية دينية قوية ولا يعني يوظف دين الإسلام ولا يعني يختزل الإسلام في هذه المواقف التي فيها ارتخاء والتي لا تزيد الكفار إلا تسلطا على أهل الإسلام وعلى نبي الرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم هذا يعني ما أحنا نقوله في هذه الحجاب طيب عندنا ما قرأنا في آخر القصة قالوا في قصة عمر إلى آخره من الفوائد التي ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله من هذه القصة قال رحمه الله في تيسير عبد الحميد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين هذا ظاهر قال ومعرفة أعداء رسول الله بما كان عليه من العلم والعدل نعم هذا اليهود يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ليس كذلك ولهذا طلب ماذا طلب إيش أن يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال الشيخ سليمان وأن من طعن في أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام قتل وفي جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام وأن معرفة الحق لا تكفي عن الانقياد من أين أخذ معرفة الحق لا تكفي عن القياد؟ من جهة ماذا؟ من جهة اليهود اليهود يعرف الحق لكنه إيش؟ لم يسلم قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه قال وتدل قصة عمر على أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر وردة ومن كره حكم الله فهو كافر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أبدأ تساؤلا قال كيف قتله عمر يعني كيف قتل عمر هذا المنافق والأمر إلى الإمام، قال الظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتله، لأنه عرف أن هذا ردة، أن هذا ردة عن الإسلام. طيب نبدأ في الباب الذي يليه. هنا قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. إيش؟ والله المعروف يعني كما لا يخفى عليك ولا يخفى الحاضرين، هنا يسأل يقول قضية أن يكون عمر قتل